محطتنا الأولى من برنامجنا على الموعد رح تكون ذكريات، وبيحلى الكلام بالحديث عن أيام زمان. كل واحد منا عنده ذكريات، كل واحد منا عنده ذكريات. كتير منسمع مصطلح الزمن الجميل، وهو الأمر اللي بيرجعنا للماضي، مو بس لطفولتنا إنما لحكاية زمان، حكاية أبائنا وأجدادنا وأبائهم وأجدادهم. يا ترى الماضي فعلا هو الزمن الأشمل؟ هالفكرة اللي بيتفق عليها الجميع حتى لو اختلفت أفكارهم ومواقفهم وآرائهم، يمكن لأنه هداك الزمن الماضي استحق التسمية لخصائصه ومناخه وأجواءه اللي استطاعت ضبط إيقاع الحياة على وتيرة هادئة نقية تتميز بالصدق والعفوية والسلام. كان الماضي زمن قادر على صناعة الفرح والبهجة من أبسط الأشياء وأقل كلفة وأكثر تواضع، ممكن بموسيقى شعبية أو قصيدة ريفية أو فيلم أبيض وأسود بسينما مكشوفة وبجو صيفي حار مع الطبيعة بعيداً عن وسائل التهوية الحديثة من تكييف وغيرها. الأمر الأهم اللي تميزت فيه أيام زمان هو الروح الإنسانية اللي كانت قادرة على عيش الحياة بدون عقد أو خوف، بدون قيود فرض الإنسان ذات نفسه. ذكريات الزمن الجميل باتت صور جميلة بخيال كل من عاش هالزمن. رح نعيش هالذكريات مع ضيفنا اليوم الأستاذ حسن إسماعيل الباحث في التراث الشعبي. أهلا وسهلا فيك. يا أهلا ومرحبا، سعيد صباحكم. أستاذ حسن، عاصرت جيلين وبعدك عايش بعادات وروح أيام زمان، ما بتتخلى أنت عنا وكأنه هي كمان ما بتتخلى عنك، يعني أنت ونقاوة وأصالة الماضي روح واحدة، وأنت شخص مثل ما بنعرف يبحث عن المعرفة دائما من بدايات وعيك ونضوجك. كنت متخيل أنه رح نوصل لهيك زمن بكل تفاصيله من تطور وإيجابيات حتى من مساوئ مادية وقيمية؟ هو بالتأكيد أولا الزمن والتاريخ سلسلة لا تنقطع، ما فيها قطع نهائيا. أن أستعيش اليوم حالة معينة بالتأكيد لن تكون غدا أو بعد غد، فالتحول والتطور لحياتي بيفرض دائما أشياء جديدة. على الأغلب بتنسينا الماضي، على الأغلب بتنسينا الماضي. شو بيبقى؟ بيبقى برأسنا الذكريات يلي على الأغلب بيكون طبعها إيجابي، فمنظل نحبها ونحن لله، رغم أنه يعني للأسف نقول عندما كان الناس بحاجة إلى بعضهم كانت العلاقات بينهم أجمل. عندما دخلت الحضارة ودخلت الآلة استغنى الإنسان عن أخيه الإنسان في كثير من الأعمال، وبالتالي قلت هذه العلاقات أو ضعفت هذه العلاقات وأصبحت آلية أكثر ما هي إنسانية. أما إذا أردنا أن نحافظ على الحالة الإنسانية ففي كل زمن له حالاته الإنسانية أيضا اللي بتستطيع أنه نعيشها ونتعايش معها وتقدم خدمات وفوائد للناس بكل زمن من الأزمنة. أما أنه كنا نتخيل أنه اليوم راح نشوف اللي عم نشوف اليوم، بالتأكيد لا، كنا متأكدين أنه راح يصير تطوير، راح يصير تغيير، راح يصير تبدل، بس ممكن مو لهي الدرجة. لكن مو لهي الدرجة. يعني هلأ أنا مثلا بجوز أقول لك بعد 10 15 20 سنة يمكن يكون فيه الواحد حب يعمل مشوار بيطلع على المريخ، بيطلع على القمر، بيطلع على زر مثلا، كبسة زر، لكن غير موجود الآن بين إيدينا، يعني لا نستطيع أن نتوقع ماذا يمكن أن يحدث. ولكن فكر الإنسان دائما قابل للإبداع والاختراع كل ما هو جديد، يعني فكر منفتح على التطور بطبعه دائما. يعني أصلا ما يتميز به الإنسان من بين كل المخلوقات هو العقل المتطور. كل مخلوق له عقل، لكن الإنسان عقله متطور، هاي الميزة الأساسية في الإنسان وعقل الإنسان. فطالما العقل متطور كل يوم بيبتكر شغل جديدة تزيد في راحته وتخفي من أعباءه وتقدم له النفع الأكبر في زمن أقل أو في تكلفة أقل أو إلى آخره، فبالتأكيد لن يكون الغد مثل اليوم. هذا مسألة ما بدها كلام، وما هو الآن بين يدينا حاضر سيأتي يوم يكون اسمه التراث. يكون اسمه زمن، يكون اسمه تاريخ. يعني حتى اليوم نشوف جيل اليوم، شباب اليوم، مثل ما انتم وقتها ما كنتم مفكرين انه رح نوصل للي وصلنا له اليوم بكبسه زر، نعمل نصير باي مكان بالعالم مثل الانترنت مثلا. شباب اليوم بتلاقيهم انه لما بيفتكروا او بيتفكروا بينهم وبين نفسهم انه ما فينا نرجع نعيش بالزمن الماضي. يعني اليوم الشاب ما في يعيش بدون كهرباء على ضوء السراج وضوء الشمعة، نعم حتى ما فيه يعيش بلا مواصلات سيرا على الأقدام، وخصوصا بوجود الشوب. يعني سابقا درجات الحرارة كيف كنتوا تعملوا؟ يعني كان عندنا اليوم المكيف، كبسة زر. اليوم مكيف. أيام زمان كان فيه المكيف الإلهي أو المكيف الطبيعي، أنا سمعت يلي هو الطبيعة ظل العليلة. الشجرة، يلي هو شلال المي، يلي هو الوديان اللي بتتمتع بظل معين، الغابات كانت مسألة أساسية. حتى في نقول لك كان من شروط تأسيس القرية أن يكون هناك أشجار برية كبيرة كالسنديان والبلوط يعني مثلا. بيدرسوا الموقع أهل القرية قبل تماما ما يعمروا تماما فيها أو يبنوا تماما البيوت ويسكنوا. تماما ولازم يكون في مصدر مياه للشرب، ولازم يكون في طرق مواصلات بسموه كان شريك، طريق ترابي صغير يصل القرية بالقرى المحيطة فيها. هو غير معبد ولكن غير عائق بالصخور تمام. يجب أن يكون هناك تواصل بين هذه القرى المحيطة بكل قرية. فكان الوضع الطبيعي أو بالأحرى التكوين الطبيعي هو اللي يقوم بها المهمة. ما كان الإنسان عنده لا مثل ما حكيت تفضلتي حكيت لا كهرباء ولا سيارات ولا طرق مزفتة، كان يعتمد على نفسه. وكان وهذا الأجمل، الاعتماد ومع على هذا النفس. كان الإنسان يعيش أجمل ويعيش أطول وبصحة أفضل، ومعظم وجباته الغذائية كانت أيضا من أفضل الطبيعة صحية. من الطبيعة، وكان يعني بوضعه الصحي أفضل وعلاقاته كانت أفضل. وكان في حالات يعني ترافق كل حالة من الحالات. يعني مثلا على سبيل المثال بيقولوا فلانة رايحة تحش لبقراتها، ما بتروح لحالها، لازم يكونوا تنتين أو ثلاثة أو أربعة مع بعض، ليش؟ بيضحكوا بيتسلوا بيغنوا ما بيملوا بيحس الوقت. ما بيحسوا بالوقت، وبيحسوا في حالة فرح، في أمان في حتى، أمان، ممكن في إنه أمان. الشخص مو لحاله في بهالطبيعة. الحياة مبنية على الحوار، يجب أن يكون هناك اثنين دائما، في قطبين أقل ما يمكن، في قطبين، في ثلاثة وأربعة وخمسة، لكن قطبين هذول أقل شيء. الفرد فرد أخرس، لا يناقش ولا يحاور أحد إن لم يكن معه آخر يحاوره. بيروحوا على الحطب، بيروحوا على الفلاحة، بيروحوا على أي عمل من الأعمال، بيكون في هناك مجاميع أو اثنين على أقل تعديل، مشان يكون فيه أخذ وعطاء وحوار. هذا الحوار أيضا بيفتح جبهة لعلاقات معينة. لو الحوار مو كلام فاضي، حوار حول موضوع هادف حب، أكيد حول دائما. موضوع زراعة، حول موضوع علاقة زواج، حول موضوع تربية، حول موضوع يعني شو بدي أقول لك جني مواسم إلى آخره. فهناك موضوع للحوار. هذا الموضوع بيجمع اثنين، بيجمع ثلاثة، بيجمع أربعة، خمسة، صار في حالة بتوحدهم، صار في سلوك بيجمعهم، صار في ألفة، صار في تشابه بالفكر بالسلوك طب بالحركة. باعتبار حكيت عن هالموضوع، موضوع الحوار والألفة، اللي اليوم للأسف طبعا ما الجميع أكيد، ولكن كتير بنشوف شباب وأطفال بعيدين عن أهلهم، مفقودي لغة الحوار بسبب كل ما هو حديث. نحن ما نضر ضد الحديث إذا كان فيه فائدة ونفع إلنا، ولكن ضده إذا كان بيعود بالسوء لإلنا. سابقا بتذكر يحكوا لنا أنه الأب يجيب أولاده أنه تعي يا بي أقعد لأحكي لك، في هالحالة كان. نعم. هو يعني في بدي أقول لك شغلة أساسية، كان بأيام زمان المصدر الوحيد للطفل أو للابن للتعلم مدرسته هي الأسرة. الآن مصادر كل لا تعد المصادر ولا تحصى من برقيب الثقافة، وغير من رقيب. الثقافات إذا صح التسمية، الثقافات اللي منها سلبي ومنها إيجابي. هالثقافات المتعددة من الفيسبوك للإنترنت للتلفزيون للمنظمات للاتحادات إلى آخره للشارع، كله عم يعطي هذا الطفل ثقافة. شوف الإنسان أو هو الشاب أو حظه الطفل، أيوة، شو اللي بيعجبه، شو اللي بيتناسب مع مزاجه فبياخده، سواء أذى الأسرة أذى البيت أذى الأب يعني قد أذى. ما كان محصن أسريا إلا ما يتأثر بشي من الشارع. بالتأكيد. لذلك هنا يعني أود أن أقول يجب أن نعيد النظر في مسألة التربية، أن يجب أن يكون هناك فيه تربية اجتماعية يعني دقيقة جدا وحساسة جدا لكل المجتمع، تعمم على كل الناس، حتى على القليل يبقى في شيء يجمع هالناس يجمعهم ضمن بوتقة معينة لها صفة إيجابية تخدم حالة معينة، لا تطيح كل هذه الإطاحة بالماضي وبالتقاليد وبالعادات وبالأعراف اللي كان لها طابع إنساني جميل ومفيد ويخدم الأسرة ويخدم المجتمع بشكل عام. يعني خلينا باعتبار ذكرنا الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي انه اليوم انا قاعده هون في حدا بنيويورك فيني اتواصل معه واعرف اخباره، سابقا كان في مراسلات، كان في، ما كان في تليفون، كيف كنا بنتصل بغير ضيعه؟ ما في، سيرا على الأقدام. يعني لو اخذت ليالي وايام اذا لو كان أخذت المكان ليالي بعيد وأيام، نعم، جغرافيا. في مثل شعبي بيقول مصر ما بعدت على عاشق. مصر هي اذا رغم كان عاشق. رغم بعدها، فأي حدا بيعشق أي شيء، وليس المقصود هنا العشق الذكر للأنثى فقط، أي عشق، لما أنا قد بعشق يعشق حالي البحث يعني. قد أعشق مكان معين، فبروح لو بمشي 3 أيام مشي مشان أنا أكون سعيد للحظات أو لساعات بهذا المكان. فدائما يعني كان التواصل بين الناس بالتأكيد سيرا على الأقدام. كان في بعض حالات التواصل اللي كانت قليلة، يعني مثلا الحمام الزاجي اللي يبعثوا معه رسائل، كان فيه إطلاق الشهب النارية يخبروا بعضهم يعني بحالة ولكن معينة. المهم بالموضوع والجميل انه كان الانسان لا يمل من المحاولة ولا يعجز، ما في يعني ما بيعدم الوسيلة. تماما تماما هذا الكلام. في كان عندنا ختيار قرايب، كنا أيام الحصاد نتعب نقعد بدنا نرتاح شوي، قوموا يا ابني قوموا، لا راحة بالقلب والزرع واقف يجب أن يحصد. فطالما الإنسان عايش عليك عمل الحصاد عليك خلصه عمل، أبدا أنجزه. يجب أن تستمر العمل. انتهيت من الحصاد تبدأ دراسة القمح، انتهيت من دراسة القمح تبدأ تعبئة القمح وتعبئة التبن، انتهيت منها بتبلش في الملاحة التشرينية بتبلش فالعمل مستمر، وخاصة في الأرياف. في الأرياف ابن الريف يجب أن لا يهدأ وما يختير وما يكبر ويظل شغيل لآخر يوم بعمره. إذا كان معتمد على الطبيعة بغذائه طبعا وغيره طبعا طبعا فحكما رح يضل مقاوم، غير اليوم، اليوم أي ألم فورا حبة وجع راس، نعم مسكن، نعم ما نعم بستنى نعم يعني، حتى نعم ما نعم بياخذ معي وقت. نعم يعني دائما الأستاذ حسن العود صديقك، واليوم معك العود ونحن ما بنستغنى أكيد، بدنا نسمع من حكاية زمان غناء أو شعرا. أنا ما في عندي شيء أكثر من الأغاني الشعبية إذا صح التسمية، الأغاني اللي أنا بكتبها صعب تخلق أغنية عندي من حالي، من حالي مرتبطة بالريف ومرتبطة بالزمن ومرتبطة بالحالات اللي عم تحكي عنها. عندي أيام زمان كان يبنى على أطراف القرية في الكروم كوخ، كل صاحب أرض زارع فيها شيء يعمل كوخ على طرفها، ينطر المزروعات تبعه ويقعد بهالكوخ ويسهر، ويجوا رفقاته الشباب الصبايا الناس يسهروا مع بعضهم. فكانت الأكواخ يعني مثل ما تقولي ملف الشباب بسهراتهم وبقعداتهم. فالكوخ له ذكريات جميلة عند الناس. طبعا الكوخ عبارة عن أخشاب مقطوعة من الغابات وبيكللوها بأغصان الأشجار، الغار والريحان ذوات اليوم نشوفه الرائحة بس الطيبة. لكل ما يهوى نعم القديم نعم بيعمله، أما ما منلاقيه فكان يعني. الكوخ يعني مثل ما تقولي ملفه القعدات الجميلة للشباب والصبايا. فكتبت أنا عن الكوخ هيك هذه الأغنية. عشقاني نسمات وادينا يا كروم عشقاني ناس ما تودينا وياك وخنا العالي اللي بحضنك ربينا وعم طلت الوادي تزهر أغانينا عم طلت الوادي تزهر أغانينا بعد حيطانه تشهد أسامينا بعد حيطانه تشهد أسامينا وما بين عيدانه تعشش أمانينا ما بين عيدانه تعشش أمانينا ضاع العشق يا كوخ بين الدلب والخوخ ضاع العشق يا كوخ بين الدلب والخوخ ضاع العشق يا كوخ بين الدلب والخوف ضاع العشق يا كوخ بين الدلب والخوف بدلنا العبايب جوخ بدلنا العبايب جوخ وبكيت سواقينا بدلنا العبايب جوخ بكيت سواقينا بعدنا وما عاد فينا نسهر بوادينا بعدنا وما عاد فينا نسهر بوادينا يا ريت ما كبرنا يا ريت ما وعينا لا لا يا ريت ما كبرنا يا ريت ما وعينا وباقي هوانا بس باقي هوانا بس والكوخ ما نسينا باقي هوانا بس والكوخ ما نسينا لو يا كوخنا العالي اللي بحضنك ربينا يا كوخنا العالي اللي بحضنك ربينا عم طلت الوادي تزهر أغانينا تزهر أغانينا تزهر أغانينا بس الكروم عشقاني نسمات الوادي. اليوم منشوف كل حدا بعد وراح سكن بالمدينة بيعشق أو بيستذكر نسمات الريف نسمات الوادي العليل. أستاذ حسن يعني بتلاحظ أنه اليوم فعلا لما يسافر الشخص بيقول بدي أرجع معلش يكون عندي قطعة أرض يعني أمتار بأمتار ولو قليلة بس أنا بدي أرجع لجزوري بدي أرجع للمكان اللي خلقت فيه وعيد فيه وإلي ذكريات بعشق فيه. هذا مسألة طبيعية يعني خلينا نسميها أقرب للغريزية. الإنسان بالفطرة الإنسان ابن التراب اسمه آدم أي من القديم القديم التراب. آدم قبل ما لما كان وحده على الأرض قبل ما تجي حواء كان اسمه آدم يعني ابن القديم. لما اجت حواء لعنده صار اسمه إنسان استأنس بها واستأنست به فأصبح اسمه إنسان. كنا بدنا نقول لك شو عملت فيه حواء. فالإنسان يعني ابن ترابه يعني هي مسألة كل ما صح له يرجع لها بتراب ويجلس على الأرض مباشرة بدون ما يكون تحت منه لا بساط ولا سجادة بيكون مبسوط أكثر وسعيد كل ما لمس هالتراب النقي ورجع هيك لأصله. هذه مسألة أساسية يعني هذه قدرية حالة قدرية موجودة بالإنسان فمو عيب إطلاقاً أن الإنسان يحن لأصله لشروشه لهويته لمعدنه اللي هو التراب. نعم صحيح. ما منمل وما منشبع كمان بدنا غناء أو شعرا من تراثنا الرائع من طبيعتنا الرائعة من أصلنا الرائع يعني هيك ترجعنا من هالذكريات كمان يعني في كتير شغلات كتيرة جدا وأنا كلها تعرجت عليها بس في على سبيل المثال أيام زمان كان لما بدهم الناس يطلبوا صبية يزوجوها لأبنهم أهل البنت يكون في من أحد الشروط تبعها أنه ما بنعطيكم البنت إلا ما ناكل كتفة. يا حرام شو ناكل كتفة يعني؟ يعني يهلكوها بالشغل مثلا تمام. تساعدهم على المواسم الصيفية الحصاد والتبغ والزيتون كل الأعمال الزراعية اللي بيكون فيها الفلاح بعد ما بتنتهي بيكون صار فيه مواسم بالبيوت مؤونة جمعت الزيت والزيتون الدخان القمح الكذا. الشيء الثاني بيكون صار فيه عملة مع الناس مشان دفع المهر مشان تكاليف العرس فبعد في سيولة يعني نعم في سيولة نقدية. فبعد ما بتصير هالمسألة والعريس بيطلب عروس أو كذا لابد من إقامة الأعراس. بالأعراس كمان بيلتقوا الشباب والصبايا وعادة كان مرسح الدبكة يكون في بنت وشب وبنت شب يسموهن حبقة ووردة حبقة ووردة، بنت شاب، بنت شاب بنت، يعني الحبقة الشاب الشاب والوردة البنت. الوردة البنت مثلا. نعم، فهالموضوع لفت نظري فكتبت عنده أغنية عنوانها حصادين. بتقول نسمع. حصادين فلاحين مبسوطين بعيشتنا، عشقانين وعرقانين فهمانين محبتنا. حصادين فلاحين مبسوطين بعيشتنا، وعشقانين وعرقانين فهمانين محبتنا. وكوخ صغير فوق معمر بعده أخضر، ويظل غطعة تلتنا، ويظل غطعة تلتنا. زرعنا التل بورد وفل، وبكرة تغل روابينا، قمر يهل وغيم يطل ونحن نضل بأرضينا. أزرعنا التل بورد وفل، بكرة تغل روابينا، قمر يهل وغيم يطل ونحن نضل بأرضينا. وبمعاولنا وبمناجلنا، بمعاولنا وبمناجلنا، بتبقى إلنا ألفتنا ومحبتنا. حصادين يمروج التل الفواحة، حبقى ووردة عبوا الساحة. يمروج التل الفواحة، حبقى ووردة عبوا الساحة. فلاحي غازي الفلاحة، سهرة تعمر عصطيحتنا. فلاحي غازي الفلاحة، سهرة تعمر عصطيحتنا. والراعي يصرح عن ذاته يطوي التنور بخبزاته. والراعي يصرح عن ذاته بخبزاته. والراعي يصرح عن ذاته، يضوي التنور بخبزاته. والراعي يصرح عن ذاته، يضوي التنور بخبزاته. تقعد تحكي حكاية وتورد على عين الملاية. ستي تقعد تحكي حكاية تورد على عين الملاية. تعمر بالساحة دبكتنا وهي، وتعمر بالساحة دبكتنا، تعمر بالساحة دبكتنا. وحصادين فلاحين مبسوطين بعيشتنا، وعشقانين وعرقانين وفهمانين محبتنا. وكوخ صغير فوق معمر بعده أخضر، ويظل غطعة تلتنا، ويظل غطعة تلتنا، ويظل غطعة تلتنا. إن شاء الله ترجع تعمر الساحات بدبكتنا، محتفلين بالنصر القريب إن شاء الله يا رب. عم ترجعنا بكل كلمة عم تحكيها لهي النقاوة، لهي الروعة. بس إذا بدنا هون نعلق بفكرة أنه سابقا كان في حالة رضا، يعني من أبسط بأقل التكاليف مثل ما أنا ذكرت بالبداية، وبأبسط الأمور اللي بين إيدينا. اليوم الإنسان بتلاقيه متوفر له كل شيء، ومع هيك لسه بده في شيء ناقصه. سابقا كان مقتنع بكل ما هو لديه، يعني هالحالة الفرق في شغلة كتير، في فرق بين امبارح واليوم. في مسألة مهمة جدا لابد من التعريج عليها ولو قليلا. في حديث نبوي بيقول: ما أكل إنسان طعاما قط أحسن من أن يأكل من عمل يده. صحيح. نفسيا الإنسان لما بيطبخ طبخة بإيده بيعرف شو حاطط فيها، بيعرف شو الزمن اللي ضلت حتى استوت، بيعرف شو شو شو كل المواد الموجودة فيها. صحيح. وبالتالي بيكون نفسيا مهيئ لأن يكون سعيد بتناول هذه الوجبة أكثر من أنه يكون حدا تاني طابخ له إياها. فكيف نحن الآن عم نتناول أكلاتنا معلبات وبالأكياس وبالمهرمنة ومن بيوت بلاستيك وبعرف إيش. فالمسألة هي كان لها علاقة بالشخص، إنتاجه، جهده، تعبه. لما الواحد بيزرع شجرة زيتون أو تين أو عنب أو قمح أو أي شيء، وبيجي ايام الحصاد او ايام قطاف المواسم وبيقطفها بايده وبيعرف تفاصيل حياتها لهالحبه القمح او لهالحبه الزيتون، لما بياكلها بحس بيكون بسعاده مستمتع تماما، بحس بسعاده لانه في علاقه غير مرئيه او غير لا مكتوبه شعورية. لا شعوريه بين هالماده وبين جهد الانسان اللي بذله للحصول على هون هذه الإحساس الماده. بعرق الجبين. تماما تماما. لذلك ايام زمان كانت اي اكله بتشبع الانسان، اي اكله بيكون مبسوط فيها، اي اكله بيضل يشتغل كل النهار وهو يعني عنده هالهم. الان بحس انه في شيء مو طبيعي، هالاكله المستورده، هالاكله المعلبه، هالاكله، لذلك ما بيكون فيها الرضا النفسي عن الماده او عن الحاله اللي عم يعيشها هذا الشخص. فبالتاكيد هي بنرجع لعلاقه الانسان بترابه، علاقه الانسان بترابه مساله كثير كبيره وقويه تماما. جدا. نعم. رح نتوقف مع فقرة حلو الكلام. وبفقرة حلو الكلام نسمع وجهة نظر الضيف ببعض المفاهيم. أستاذ حسن، بدنا نعرف وجهة نظرك إذا قلنا الغربة. الغربة، أبعد الله الغربة عنا. الغربة نوعان، نعم، غربة داخلية تعني الإحساس بالبعد عن المحيط الاجتماعي الذي يحيط بالفرد، هي الغربة الداخلية. هذا بيكون سببه التباين أو التباعد بالفكر والسلوك وعدم القبول بالواقع الذي يعيشه الشخص، تباعد بين الشخص وبين اللي حوله، حتى يعني يحس بنفسه كأنه صار جسم غريب بالمحيط اللي موجود هو فيه. هذا الحكي يعني هذا الكلام أو هذا الغربة إذا تطورت أكثر ممكن تتحول لنوع من الكراهية بين الشخص والمحيط الاجتماعي المحيط فيه، فبيصير في عنده نوع من الغربة الداخلية، بيصير ما عنده إحساس بالفرح مع حدا، بيصير ما عنده علاقة طيبة مع حدا، بيحس إنه الناس كأنه كلهم أعداؤه، فبيعيش حالة غربة. هاي الغربة الداخلية. الغربة الخارجية هي الابتعاد عن المنشأ، عن الوطن، عن المربى، عن المكان اللي عشنا فيه أو ولدنا فيه، والأهل، فبيعيش الإنسان بظروف وتقاليد وعادات وحتى قوانين وحتى أنظمة بعيدة عن كل قوانين وأنظمة بلده، فبيحس إنه هو صار يعني عم يعيش حالة ظلم، عم يعيش حالة كآبة، فبيبلش بقى يحن لأيام زمان، يحن لولدنته، يحن لشبابه، يحن لضيعته، لأهل ضيعته، للعلاقات، لكل ما هو جميل بذاكرته. الذاكرة لا تخون صاحبها، يعني لو الواحد خفى عن الناس شو في بذاكرته، هو ما في بيخفي عن نفسه ما في ذاكرة. فالإنسان بيكون بذاكرته كتير شغلات جميلة عن طفولته، عن شبابه، عن ولدنته، عن مراهقته، عن قريته، عن ينابيعها، عن أشجار، عن كل شيء. فبصير عنده نوع من الحنين والشوق إلى بلده، إلى موطنه، إلى مسقط رأسه. فبصير عنده إحساس هو برا بلده رقم، بينما ببلده اسم، اسمه تماماً. فلان، اسمه فلان. هاي الغربة الداخلية والغربة الخارجية. والغربة أنا يعني كثير يعني حبيت أقول بزماني كثير عن الغربة الداخلية، إنه أخي الغربة تعني لا محبة، تعني لا تفاهم، تعني لا تواصل، تعني لا اعتراف بال بال بال بال بال بال بالشيء الجميل، تعني نكران، تعني نكران الفعل الحلو أو الفعل الإيجابي. فالغربة الداخلية قاتلة وصعبة جدا، هي الأصعب. الإنسان لما النفس بحس بنوع من الغربة، كتبت عن الغربة بزمان شغلة كتير كانت جميلة أيام زمان. لا نسمع رأيك بالغربة، نسمع رأيك بالغربة. الغربة مرفوضة، الغربة أنا برأيي مرفوضة داخليا أو خارجيا. أنا بالنسبة لي تحديدا، أنا عرض علي أكثر من مرة الهجرة إلى بعض البلدان، فرفضت قطعا. ما بتقدر تترك هالريف. لو عشت حافيا في هذا البلد أحس باعتزازي أنه أنا أمشي على أرض بلدي، على أرض وطني، على أرض منشأي، على تراب اسمه ترابي أنا، مو تراب غيري. فهي أنا بالنسبة تحديدا هذا رأيي. الغربة الخارجية أنا ضدها، الغربة الداخلية ضدها أكثر. ليش؟ لأنه هناك ممكن تبعدك عن حدود وطنك، هون تبعدك عن أبوك، عن أخوك، عن جارك، عن ابن عمك. هلا ممكن حتى في غربة قصرية وغير قصرية، يعني وقت أنا بحط حالي بموقع الغريب إن كان داخليا وخارجيا أو هو هون يعني في مسألة اسمها بالحياة فيها شيء اسمه السياسة. السياسة هي حالة التعايش بينك وبين المحيط اللي أنت عايش فيه. لابد من وجود أي حركة من حركات الإنسان في حياته لها سياستها. تماما. فالسياسة اللي لازم أنا أعيشها أو تعامل فيها حتى أعيش بشكل أريح وأجمل مع المحيط اللي حولي، بدي أخذ وأعطي، بدي أنزل وأطلع، بدي أتنازل عن بعض القضايا وأخذ بعض القضايا اللي بتخليني أنا أعيش بشكل أسلم، بشكل أريح، بشكل شو معقول. كتبت بالغربة؟ والله بالغربة كتبت بزماني هيك قطعة كتير كانت أخذت صدى عند كل اللي سمعوها. بتقول غريب غريب غريب وما لقيت أحد عرفني ولا ناداني باسم، غريب وما لقيت أحد عرفني ولا ناداني باسم، غريب وغربتي طول الدهر وأعجب سالفة بالعمر إنه الخمر ينده لربعه ما يلاقي شاربين الخمر، وإنه البدر لما يطلع يضوي الدني ينده لربعه ما يلاقي له ربع يبكي البدر، ايه ومثل النهر عجب يا نهر هاللي صار بيك صار بيا وما تخبرني سفرتك وين يا مسافر بلا رجعة، طنط البشر طنط الشجر طنط الحجر وتروح ما ترجع يا نهر، ودوم تودع الضفة وتروح وتترك أصحابك وتتركني أتوه بعمر بين اللي ينكروا النهر ويدوسوا كمام الزهر، غريب وغربتي خلت دموعي وحزن قلبي أقوى من هدير البحر، أطوف بهالدني أطوف بهالدني أفرش عيوني للي يريدوني، أطوف بهالدني أفرش عيوني للي يريدوني، أصوم الدهر وسنين لجل بسمة أشوف بوجه غيري بس يريدوني، أبارك كل نسمة تمر عجداي الصبية بس تعتز بشبابها، أبارك كل نسمة تمر عجداي الصبية بس تعتز بشبابها، أفتفت كل وريد من القلب عدروب من يعشق عمر عدروب من يعرفوا يحبوا بس يحبوني بس يحبوني، وأرضى وارضى تحت خطوتهم أحط روحي، وأرضى تحت خطوتهم أحط روحي أحط قلبي أحط دمي وعيوني بس يحبوني بصدق، وارضى تحت خطوتهم أحط روحي أحط قلبي أحط دمي وعيوني بس يحبوني بصدق، وانشرح لو شوف بسمتهم ولو بعدها يقبروني يقبروني. إن شاء الله ما حدا بيكون غريب، لا غريب النفس يعني لا الغربة الداخلية ولا الخارجية، ولا بصير غريب على الأقل بين الناس اللي بيحبونه، وهيدا الأصعب. صديق أستاذ حسن، مين هو الصديق؟ صديق الصداقة، الصداقة حالة قد تكون بين اثنين أو ثلاثة أو أكثر، الأصدقاء قد يكونوا يعني متعددين، لكن على الأغلب يخطر ببالنا أنه فلان صديق فلان، يعني في اثنين اسم الأصدقاء اثنين يعني، غالبا ما يجتمع اثنان او اكثر في موقع ما، بيتبادلوا المنفعه بيتبادلوا العمل السلوك الفائده، بيكونوا بيعيشوا نفس الظروف نفس المعاناه تحت ظل قانون او عمل معين، يمكن انه يتوافقوا على افكار محدده على رؤيه موحده حول بعض اللي عم يصير حولهم، مثلا رفاق العسكر مثلا، صداقة عمال المصانع مثلا، رفاق في دراسة في سفر في غربة في عمل زراعي في أي شيء، بيكون اسمه الأصدقاء، بتجمعهم حالة معينة، بتوحد ألم هون وبتوحد فرح هون وبتوحد سلوك هون، بيصير اسمهم أصدقاء. التعايش والحوار ممكن ياخذوا من بعضهم أفكار، ياخذوا من بعضهم حالات، ما بيصير اسمهم أصدقاء. لما بينتهي العمل أو هذا الموقع اللي هن فيه وبيتغير أماكنهم، يمكن يضطروا يبنوا صداقات جديدة في المواقع الجديدة اللي راحوا عليها. شو بيبقى من الصداقة الماضية؟ ذكريات، الذكريات الجميلة اللي بتعشش بذاكرة الإنسان، فبيبتسم كل ما تذكر حالة معينة، فهي الصداقة. فالصداقة حالة جميلة وإيجابية، لكن على الأغلب بتكون مؤقتة. في مثل بيقول، بس في صدقة دائمة كمان. في صدقة طبعا، في صدقة. هلأ أنا فلان صديقي من 40 سنة بعده صديقي، ليش؟ انتهى وجودنا مع بعض على محبة، على سلام، ما انتهى على خصام، ما انتهى، فضلت بذاكرتي الأشياء الجميلة أو الحالات الجميلة اللي عشتها أنا وياه، فبضل صديق، بضل صديق إلى آخر الدهر. لكن ابتعادي عنه أو بالأحرى الظروف اللي خلتني ابتعد عنه، بدها تضطرني أنا أبني صداقات جديدة تتناسب مع الوضع الجديد اللي أنا فيه، فبتضل بذاكرتي الصداقة اللي كانت. ودائما الصديق هو يمكن اللي بيصارحنا بأخطائنا قبل ما الحوار اللي بيصير بيناتهم بيكون فيه كل شيء، المصارحة والصراحة، يعني صادق مع صديقه، مع نفسه ومع صديقه. نعم، التجربة الطويلة. لكن في مثل بيقول الصداقة مثل زهر الربيع، حلو وعاطر وريحته طيبة وجميل، لكن مو دائم. إيه، أما بيرجع الربيع بيتجدد، وبالتالي بترجع الصداقة بتتجدد مع ناس آخرين، مع مجتمع، فبتلاقي واحد عنده العديد من الأصدقاء. يعني أنا بقول عن حالي مثلا، بكل المحافظات السورية في لك أصدقاء، في لي أصحاب بتمنى أشوفهم، بتمنى أسمع صوتهم، بتمنى من خلال الحوارات والقعدات ودائما الصديق هو اللي ما بيتركنا لما يجور علينا الزمن. يمكن تمام. كمان إذا بدنا نحكي عن الاحترام، كيف بيكون الاحترام؟ يقال فلان محترم أو فلان يحترم فلان. إذا ما نرجع للغويا، كلمة احترم جاية من الفعل حرم أو حرم. الاحترام يعني حالتين: تقديم الخير للآخر وعدم أذى الآخر. بس هذا ما بيجي ببلاش. قل فلان محترم، بيكون مقدم لنا هو عمل ما أو سلوك ما أو تصرف ما خادمنا فيه، نافعنا فيه، فبتكون ردة فعلنا عليه هو احترام هذا الشخص. فالاحترام هو ردة فعل إنسانية إيجابية من الشخص على الآخر اللي بدنا نسميه محترم. وهذا يعني بيثبت لنا مقولة إنه كلمة محترم تعني أن هذا الشخص ينتسب إلى التيار الإنساني وليس إلى التيار المادي. فالتيار الإنساني هو اللي ممكن نوصفه بحالة الاحترام أو بحالة التقدير أو بحالة والاحترام. يعني المحترم أدم القيمة اللي بيصنعها لنفسه، نفسه المحترم، يعني عقدر أنا ما بصنع قيمة لنفسي فالآخرين حكما راح ينظروا لي نظرة الاحترام ويحترموني. ليس مجانا، أنا بكون دافع ثمنها جهد أو عمل أو سلوك أو تصرف يخلي الناس تحترمني، مو إجباري. فالاحترام هو حالة يعني رضائية إذا صح التسمية، وإيجابية. والله يكثر المحترمين عندنا أكيد. نعم. بالالتزام شو منقول أو شو بيقول الأستاذ حسن إسماعيل؟ يقال بالأدب، هناك في شيء اسمه الأدب الملتزم أو فلان ملتزم. فيأتي السؤال: ملتزم بماذا؟ فبيكون الجواب: ملتزم بقضية ما، ملتزم بقانون ما يخص عمل شخص، ملتزم بنظرية معينة. الالتزام هو حالة من الإيمان بقضية مفروضة من جهة أعلى، مو معناها مفروضة قصرا، مفروضة من جهة أعلى يقتنع بها الشخص فيلتزم بها ببنودها وأفكارها، يدافع عنها، يعمل من أجلها، يحاول أن ينميها ويسعى لإنجاحها. لكن بنفس الوقت بدنا نظل نتذكر أنه أيضا الالتزام حالة إيجابية تسمح للقانون أن يأخذ مجراه، أي نظام بنحطه بيكون له طابع الاحترام والالتزام فيه. أما بنفس الوقت هناك خطورة من الالتزام. الالتزام يخشى أن ينقلب إلى عقدة، فيصبح الإنسان عبد النظرية الثابتة التي لا تعترف بالتطوير ولا بالتغيير. هو المشكلة. أو قد ينقلب الالتزام إلى تعصب، فيصبح الإنسان عدوا لكل من لا يشاركه أفكاره ونظريته تماماً. وهذا قد يجر، هذا التعصب قد يجر أحيانا إلى الجريمة. والآن نعيش أمثال من أمثلة من هذه من هذا النوع. وأي مفهوم له ضوابط، يعني لا ينقص ولا يزيد، يعني إذا نقص فهو فيه خلل، في حلقة مفقودة، وإذا زاد فبينقلب ضده. تماما، يعني هو مثل ما حكينا قبل شوي، هناك شيء اسمه خير وشيء اسمه شر. أي سلوك، أي عمل، أي تصرف، شو ما سميناها نسميه، له وجهان أو يعني، إن كان يؤدي حالة خيرة للمجتمع، للآخر، للناس، للشخص ذاته، فهو إيجابي. وإن كان يؤدي يعني المطر بأي سوء تماما، المطر اللي بينزل حتى زيادته أحيانا ممكن تخرب المزروعات. نعم أيوة. فبيسقط على الناس، ناس بيستفيدوا مزروعات والناس بتخرب مزروعات يعني. تماما. نعم. الحديث الأجمل بيكون بالحديث عن الحب كمان. الحب شو؟ الله على الحب. الحب هذه الحالة التي دوختنا وما قدرنا نعرف أطرافها، ومع أنه مع من غير مفهومة ندعي أنه نعيشها. الحب حالة شمولية بالتأكيد. في منها حب عابر آني مؤقت، ومنها حب شبه دائم أو متوسط ديمومة، ومنها حب دائم. وهذا الحب الدائم فينا نسميه العشق، وهو الحالة الأرقى والأقوى والأطول زمنا. مثلا نقول أحببت هذا القميص، اشتريته، لبسته كم شهر، خرب، تخزق كذا، كبيته، راح حبه معه، بحب قميص غيره، بحب بنطلون غيره، بحب بيت غيره. ممكن هذا مع الزمن هذا حب المصلحة، أنه أنا في منفعة. لا، في فرق بين هذا الحب والحب اللا مشروط اللي هو بحبك بدون، هذا حب آني اسمه. أيوة. مقابل. بعدين حب الأكل الفلاني، أكلت منه شبعت خلص ما راحت بقى. أيوة. فهناك حب متعلق بالحالة التي يكون فيها الإنسان. هلا اللي بيكون جوعان حبه غير اللي بيكون شبعان، بيكون بردان واللي بيكون مرضان، بيكون كل واحد. الانسان عبد نواقصه، ما ينقصني اسعى من اجله حتى يمكن ان يستعبدني لاكون عبد هذه الحاله. الجوع يستعبدنا، الجوع نوصل لمرحله من اجر بس ناكل، بدنا ناكل. الانسان عبد نواقصه، فالانسان يحب انطلاقا من هذه المسألة، نواقص أو عدم أو غير نواقص، ما ينقصه يبحث عنه، وجده، أحبه، أخذ حصته منه، أخذ حاجته، فينتهي الحب مع انتهاء هذه الحاجة. هذا نوع من الحب. هذا نوع. ايه. نعم. حتى ما نظلم الحب. نعم. يعني ايه. هناك أيضا سن له علاقة بمسألة الحب، حب الأطفال غير حب الشباب، غير حب المراهقين، غير حب الرجال، غير حب كبار السن. كل واحد له حسب زمنه أو حسب ظروفه وزمنه. أيوة. وشخصيته، حالات بيحبه وبتر. فيمكن هلأ أبنائنا بيطلعوا فينا، بنشوفهم هيك بنضحك على بعض تصرفات من تصرفاتهم، أو بننكرها أو بنرفضها أحيانا، بس بننسى حالنا لما اللي كنا مثل حكايتهم، إنه كنا نحن نعيش نفس الحالة. فهي يعني الحب المرحلة أو ضمن مراحل معينة. لكن في هناك الحب الدائم القائم. أنا أعشق اللون الأخضر، فطالما أنا موجود واللون الأخضر موجود فأنا إذن الحالة مستمرة. أحب المطر، أحب الليل، أحب النجوم، أحب القمر، أحب الشمس، أحب الغابة، أحب النبع المي. هذا الحب اللي يمكن أن نسميه نوع من العشق، حالة عشق بين روح الشخص وبين الحالة المادية، هي المرحلة المتقدمة من الحب. تمام، العشق. تماما. وفي كتير أمثال وكتير حكاية عن الحب، كل المحبة من الله. لما الواحد ما بيعرف يفسر شو أو يعطي مبررات للناس، إنه والله مثلا أنت يا فلان شو حببك بفلانة، ما عنده، من الله هيك، الله من الحب، من الله. أو مثلا فلان والله شو بتحب فلانة، فلانة صفته كذا أو فلان صفته كذا، أخي حبيبك بتحبه لو كان عبد أسود مثلا. هي تبرير لهالحالات. في واحد اخر بيقول لك والله انت ما فيك تعرف الحب غير من لوعه الفراق. نعرف الحب من لوعه، لما بتفارق شخص بتحبه لوعه يعني. بتحسه ايه، بتحس بقى هون مدى هالحب. لا ما بدنا يشعر بعد الفراق، بدنا يشعر وهو موجود بالعلاقه. تمام تمام. في ناس بيقولوا والله ليش فلان حب فلان، بيقول لك والله يا اخي الحب اعمى. لا، الحب لا يجوز ان يكون اعمى. الحب جميل جدا. ان نحن يعني فينا نقول شغله، عندما تقود العاطفه العقل في مشكله، بس ما بيزبطوا الاثنين احيانا. يعني حكمه بده يغلب شيء على شيء. انما بالحالات المتوازنه بيكون في هيك حاله. نعم. يعني هو يعني بدنا نقول الانسان مثل الشجره، بيفتح أول شيء ببرعم، بعدين بفتح البرعم، بعدين بصير الأوراق، بصير الأزهار، بتكبر الأزهار، بتعقد، بفوح عطرة، بتعقد. أيوة، بفوح عطرة. كل مرحلة من هالمراحل لها، بعدين بتعقد الحبات، الحبات بتكبر، بعدين بتنضج، بعدين بتستوي. أي مرحلة من هالمراحل بتلتغى من حياة النبات ما صار ثمر. صحيح. والإنسان كذلك، كل مرحلة من مراحل حياته لها محبتها ولها كرهها ولها سلوكها ولها فرحها ولها حركتها ولها كل شيء، فالسلسلة متتالية. لكن بيبقى لما الواحد بيكبر وبينضج سن النضوج أو الفكر ببلش يعشق ثوابت، مسائل ثابتة، إن كان فكر أو كان نظريات أو إن كان طبيعة أو إن كان شيء، فيعشق الأمور الثابتة وخاصة ما يخدمه أكثر في زمنه أو في أزمنه أطول، فبيكون اهتمامه أو بالأحرى تركيزه محبته لها أكثر. لذلك نحن لما هلأ نحكي بالتراث أو بالماضي بنتذكر الشغلات اللي كان لها صفة الثبات واللي ما زالت حتى الآن تقدمنا حتى الآن. نحن لما نشوف شجرة زيتون عمرها 200 سنة ما فينا إلا نحترمها ونحترم اللي زرعها، لأنه هي بعدها محبوبة من 200 بس سنة. منلاحظ بس الجيل القديم هو اللي بيوقف قدام الشجرة وأحيانا بيحكيها للشجرة وبيتذكر ذكرياته معها، بينما اليوم الولد أو الشاب بيقول لك إيه شجرة، شو شجرة مثل أي شجرة. أولادي ما بيعرفوا زيتوناتهم وين. يعني هي الفكرة. الحديث يطول أكيد ولكن بدنا نكسب الوقت، يعني في اختلاف بين الأجيال أكيد وبين القديم والحديث، حتى بهي المفاهيم اختلفت بين امبارح واليوم، مو هي اللي اختلفت، نظرتنا إلها ممكن اختلفت نظرتنا للأمور. نعم. وهذا الموضوع أحيانا ما قلنا قصد فيه، يعني بيكون غصبا عننا أو بسبب التطور الحاصل. نعم. أو سرعة الأحداث إذا بدنا نقول. إذا حكينا عن الاختلاف، ولكن أكيد في وجه تشابه أو أوجه تشابه بين القديم والحديث، شو هي أوجه التشابه؟ يعني هلأ في كثير قضايا يعني متشابهة بين القديم والحديث. مسألة حاجات الناس بطن التي هي الناس كانت زمان بحاجة الماء، ولا ما زالت بحاجة الماء، بحاجة الهواء هيك كطبيعة، بحاجة علاقة حوار، لابد من الحوار بين الناس. إذا وقف الحوار توقفت الحياة، ما في تطور. أيضا بين القديم والحديث في يعني شيء اسمه تراب، هالتراب هو عم يعطينا الخبز، هو عم يعطينا القمح، عم يعطينا الشجرة، عم يعطينا كل شيء، عم نمشي فوقه، عم ننزل ننقبر فيه. إذا في مسائل عمومية هي لا يمكن إنكارها ولا يمكن إلغائها ولا يمكن إنه نحيد عنها. مسألة التزاوج والزواج والعلاقات الزوجية والإنجاب والتربية، كل هاي حالات متشابهة مع اختلاف الأساليب طبعا، كل عصر حسب الزمن، كل عصر له معطياته. في مسألة أنا لاحظتها وخاصة بهالفترة، لما الإنسان بينزلق مثل ما بيقولوا أو بيتضايق أو بينضام، بيبحث عن الأقربين، بيبحث عن المفيدين. وهون الكلام إنه ليش لحتى أنتظر لحتى أنا أنضام أو أكون ليش ما ببني ليش ما ببني سلفا، ما ببني سلفا ولو على القليل حجر أساس أو حيط أو جدار مثل ما بيقولوا، أو أزرع شيء حتى لاقي شيء يسندني يوما ما، يحميني بيوم من الأيام. نعم. هلا أنا معلش بدي أقول شغلة، بهالكام سنة تعمدت أني أعيش على ضوء السراج، على ضوء الفانوس، تعمدت أني أعيش على ضوء الفانوس هيك كذا شهر، ما استخدمت الكهرباء نهائيا. ليش؟ أنا عشت كل طفولتي وحتى مراهقتي حتى شبابي، يعني رجعت لهي الذكريات كيف تقلبت المواجع يعني. كيف هذيك الأيام كيف أنا عشتها وقريت ودرست ونجحت على ضوء الفانوس وهلا ما فيني؟ لا فيني، لكن مثل ما قلنا اليوم بتقنين الكهرباء ما حدا عم يقدر، ما عم يتحملوا، بيخلص الوقت بيقولوا ها اجت الكهرباء، خي انه خف وجود المازوت. رجعت الناس على الحطب. كثير من الشغلات اضطرينا نرجع لها لانه زنقنا، تضايقنا. طيب ليش انت ما بتعود نفسك انك تتعود عليها حتى بالظروف السليمه والمناسبه تماما، تحترمها الوسائل اللي بتحميك اثناء الضيق او في الحالات الحرجه. كمان بدنا نتوقف مع فقرة أخرى ببرنامجنا، وهي فقرة يرجى أخذ العلم. تحت هالبند أستاذ حسن شو بتخبرنا؟ والله في كتير يرجى أخذ العلم لكتير شغلات، يعني لأنه يعني تاريخنا مليان بشغلات كتير متميزة، مع كل أسف قلال اللي بيفكروا فيها. أو خلينا نبحث مثلا على سبيل المثال، نحن ابناء سوريا، ما هي مين سوريا؟ شو هي سوريا؟ شو معنى كلمه سوريا؟ اللي بيبحث بيدور بيلاقي. خلينا نبلش من بدايات الحياه. اول ما خلق الانسان وجد على الارض حس بحاله انه اقوى من كل المخلوقات، يستطيع ان يدمر الشجره، بس الشجره ما فيها تدمره، في بكسر الحجر والصخره، بس الصخره ما فيها تكسر، فحس بقوته. لكن رغم هذه القوه كان إذا هو ماشي رعدت الدنيا يعمل يخاف، عامل الخوف موجود. ايوه في خشيه يخلق الانسان في داخله خشيه من شيء اصعب منه او اكبر منه او اقوى منه، سماه كل ما يجهل، يعني كل ما يجهل هو سماه فكل ما خاف يعمل حس انه في شيء اسمه اقوى منه، هذا اسمه فصارت تعني قدر كبير بعيد. بالمناسبة كلمة هي حرف، أقوى الحروف الأبجدية هي الحروف حرف العلة، الألف والواو والياء، وأقوى حروف العلة هو الآ، يبدأ من الحلق ولا ينتهي في اللانهاية، قد ما يمد الواحد الآ بيضل يمد معه. لذلك بدأت كلمة الله بحرف آ، فصارت حرف آ أو لفظة آ تعني قدر، إله كبير، شغلة صعبة، أقوى مننا، أعظم مننا، بتخلينا نقول آ ونرفع إيدينا لفوق، نرفع إيدينا للعالم، كأنه استسلمنا، استسلمنا لهذه الآ. فصارت تعني قدر. مع الزمن تطور عقل الإنسان وتطور البشرية، صار في شيء اسمه عند الناس لغات، كل لغات الأرض فيها حرف فيها لفظة فصار في هون خلط يعني بين اللي هو حرف وبين اللي هو لفظة الآلهة أو لفظة القدر الكبير. فقالوا لازم نميز بهالمسألة حتى نعرف اللفظ من المعنى، فأضافوا لها كلمة سر. سر تعني السيد. هلأ سر بالفرنسي لحد هلأ سر مستر سيد. تماماً. فصارت سر. سر يعني السيد العالي. العالي وسر السيد، السيد العالي. فصارت كلمة سر. سموا اللي تبعوا هالقول آشوريين. آشر. آشر. آشر. آشر. ف كمان مع الزمن تطور العقل البشري، صار في تحليل وتركيب بالعقل البشري، هذا منيح وهذا مو منيح، هذا بيسوى هذا ما بيسوى، هذا ضابط هذا مو ضابط. فلاحظوا انه مفتوحه تدل على الشموليه، على الاتساع، على الضخامه، على الكبر، على القدر، على على، لكن سر ساكنه، فمعنى ذلك نحن حجمنا من قيمه هذه الالهه او هذا القدر بعد ما كنا عاطينها الحجم تماماً الكبير. تماما. فاقترحوا انه ليش ما بنقلبها بتصير سر سر أو سر يا، فصار اسمه السيد العالي سر يا أو العالي السيد، فصار يسموا اللي بيقولوا هيك سريان أو سريال أو سوريين، فصارت سر يا تعني السيد العالي الله. هذه معلومة تعني كلمة سوريا، لذلك السيد الرئيس لما بيقول سوريا الله حاميها يعرف ماذا يقول، أو عندما يقول مفتينا سيد حسون إنه الشام الملائكة باسطة جناحها على الشام، يعرفون أن هذا المعنى وبعده التاريخي وبعده القدري وبعده الإنساني وبعده الجميل. لذلك نحن يجب أن نعتز بهذا الاسم، ويجب أن نؤمن أن سوريا مهما يعني أصابها من ضيم، ومهما أصابها من ويلات، ومهما تكالب عليها الأعداء، فستبقى سوريا قائمة، لأنها تعني صوت الإله أو اسم الإله، اسم الإله. هاي يرجى أخذ العلم. أخذ العلم. معلومات فعلا مفيدة ومهمة، وياريت فعلا شباب اليوم وأنا منهم نبحث، ما ننطر حتى يجي حدا يخبرنا، نحن نبحث عن المعلومة، نبحث عن المعرفة، وممكن أستاذ حسن بالمستقبل نصير نحن دقة قديمة وزمن قديم أكيد، وكل زمن رح يبقى له جماله. بالختام منقول أنه الزمن هو الوقت اللي رح يمضى، ونحن منقدر رغم كل أحداثه وإيقاعه المتسارع نضبطه بما يناسبنا، كرمال هيك لازم نستغل أوقاتنا بكل ما هو جميل، نستغل لحظات الفرح، نعيش التفاؤل، نحب حالنا حتى نحقق الأفضل بحياتنا، نتحلى بالتسامح ونتدرب على ثقافة الشكر، وأكيد هيدا تمني من قلوبنا لقلوب المستمعين. شو بتحب تضيف بكلمة أخيرة؟ كلمتين أخيرات من باب الإيمان بالماضي والإيمان بالطبيعة. حبيت هيك عملت شغلة كتير نالت إعجاب الناس وإعجابي أنا أولاً، العودة إلى التراث الطبي. جمعت 100 نبتة برية دوائية قد تغنينا عن الزهاد، موجودة بريفنا وبجبالنا الخضراء. طبيعة أنعمت علينا وأنعم الله علينا بهذه الطبيعة المليئة بكل ما نحتاجه. الله ما بيترك حجة ليه، كل شيء بنحتاجه كل شيء، حتى عطانا العقل والإدراك. إذا المفتاح بإيدنا، فتفضلوا زورونا وشوفوا هالمئة عشبة الطبية الموجودة بريفنا، وموثقة كل عشبة شو الفائدة منها أو هي لأي غاية يعني. تماما تماما، وعينة من كل عشبة موجودة الآن عندي. أهلا وسهلا فيك. أكيد رح يكون لنا زيارة، ونتمنى نحكي عن الموضوع بوقت لاحق وبشكل أوسع، ونتمنى لك التوفيق، ونتمنى دايما نكسبك. دايما مميز أستاذ حسن، ودايما أي باب منطرقه معك فأنت بتفتح لنا الباب ومنأبحر معك بمعلومات جديدة وشيقة. بدي أتشكرك، كنت ضيف عزيز بالحلقة الأولى من برنامجنا على الموعد. كل الشكر لك الأستاذ حسن إسماعيل، الباحث في التراث الشعبي. شكرا لكم. شكرا. خدني معك على الدرب بعيدي، مطرح ما كنا ولاد صغار، دفي ربيع بشمس جديدة، ونسيني أومل صرنا كبار، نسيني أومل صرنا كبار. خدني معك على الدرب بعيدي، مطرح ما كنا ولاد صغار، دفي ربيع